فليس من الفقه ان تنكر عليهم، لانهم ربما ذهبوا الى ما هو اشر من الشطرنج، كان يلعبون الطاولة مثلا، فان لعب الطاولة هذا معروف انه حرام قولا واحدا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: من لعب بالنرد، وفي رواية: من لعب بالنرد شير فقد عصى الله ورسوله. النرد والزهر، هذه القطعة التي يقذفونها، فهذا حرام، لعب الطاولة لا يجوز. فربما انكرت عليهم وهم يلعبون الشطرنج فينتقلون إلى الطاولة، فقد نقلتهم من أمر مختلف فيه إلى أمر متفق على تحريمه. كذلك إذا رأيت رجلا يقرأ في الروايات الغرامية وكنت تعلم أنه إن انتهى عن هذه القراءة قرأ في كتب أهل البدع والضلال، حينئذ يقال ليس من الفقه ولا من البصيرة أن تنقله هذه النقلة، لأن القراءة في كتب الغراميات والمجون أخف من القراءة في كتب البدع والضلال، والأمر واضح، لأن قراءة كتب الغرام والمجون لا يختلف أحد حتى هذا القارئ في أنها معصية، قد يكابر في أنها معصية لكن يمكن أن تقيم عليه الحجة. أما الذي يقرأ في كتب أهل البدع والضلال فإنه يعتقد أن الذي يقرأه دينا لذلك لا يتركه، فهذه الخطورة. فلو قرأ رجل مثلا في أصول الخوارج وكفر جماعة المسلمين ونهيته عن ذلك، ظن أنك تجادله فيما هو مقرر في دينه لذلك لا يتركه. لذلك وجدنا بعض أهل البدع والضلال من الخوارج ومن المعتزلة ومن الشيعة يقتلون وهم مصرون على هذه البدع، لأنهم يرون هذا دينا يتقربون به إلى الله. أما الذي يقرأ في كتب المجون فلو سألته هل هذا من الدين، هل تتقرب إلى الله بقراءة هذه الكتب، يقول لا. فهناك فرق، إن رأيته يقرأ وظننت أنه سيقرأ في كتب أهل البدع والضلال فلا تنكر عليه، لأن العلماء يقولون إن إنكار المنكر لا يجوز إن كان يجر إلى منكر أكبر منه، على حسب ما سنذكره إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر ابن القيم وغيره من العلماء أربع درجات لإنكار المنكر. النوع الأول أو الدرجة الأولى أنك إن أنكرت المنكر أخلفته إلى ضده، يعني صار معروفا كاملا، فهذا مشروع. النوع الثاني أنك إن أنكرت المنكر خف ولم يزل بالكلية، فذلك مشروع أيضا. النوع الثالث أنك إن أنكرت المنكر عادل المعروف، يعني إن أردت أن تأتي بهذا المعروف، إن أنكرت هذا المنكر عادل المصلحة التي تنشدها، فهذا محل اجتهاد أتنكره أم لا. الدرجة الرابعة أنك إن أنكرت المنكر انقلب إلى ما هو أنكر منه، فهذا حرام، إنكاره حرام لا يجوز. كأن مثلا تبنيت هدم المساجد المبنية على القبور، هذا بلا شك من أجل ما يفعل من المعروف أن تهدم المساجد المبنية على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك 3 مرات. قالت عائشة رضي الله عنها: فلولا ذاك أبرز قبره، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. فهذا بلا شك من المعروف، لكن